بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في عقيدته: ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، فإن ربنا جل وعلا موصوف بالصفات الوحدانية، منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية. في قوله رحمه الله: ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. من لم يتوق النفي، أي نفي الحق الثابت بالكتاب والسنة، خاصة فيما نحن فيه، أعني ما يتعلق بأسماء الرب جل وعلا وصفاته، فالذي لا يتوقع هذا النفي زل، لأن ما ثبت بالكتاب والسنة وجب إثباته، لا يجوز نفيه، لا يجوز نفيه. وقد علم باستقراء النصوص أن الله جل وعلا وصف نفسه بأوصاف هي صفات كمال الله، وكذا وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفات هي صفات كمال الله جل وعلا. كيف ندرك أن الله وصف نفسه بذلك؟ هذا يعرف من جهة أن الله سمى نفسه بأسماء، وقد قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقد ذكر في قواعد الصفات أن كل اسم من الأسماء الحسنى متضمن لصفة، فمثلا اسمه السميع متضمن لإثبات صفة السمع له، واسمه البصير يتضمن إثبات صفة البصر له، واسمه العليم يتضمن إثبات صفة العلم له. لما قلنا إن الأسماء الحسنى متضمنة للصفات؟ هذا لجملة أمور، منها أن الله وصف أسماءه بالحسنى، فلو كانت جامدة لما وصفها بالحسنى، بل لما كانت حسنة، فضلا عن أن تكون حسنى على صيغة التفضيل، أفعال التفضيل. فوصف الأسماء بالحسنى يدل على أنها متضمنة لمعاني صارت بها حسنى، صارت بها حسنى. هذا من جهة. من جهة ثانية، جاء في الكتاب والسنة ذكر مصادر وأفعال تلتقي مع تلك الأسماء في مادة الاشتقاق، فدل على تضمن تلك الأسماء للصفات. قلنا جاء ذكر أفعال وصفات تلتقي مع تلك الأسماء، فمثلا من أسماء الله جل وعلا القوي جاء وصف الله بأنه ذو القوة، فدل على أن القوي ذو قوة، وجاء وصفه بأنه ذو رحمة يلتقي مع اسميه الرحمن والرحيم، وربك الغني ذو الرحمة، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذا ما يتعلق بتضمن الأسماء للصفات لالتقاء تلك الأسماء بمصادرها. وأما الأفعال فمثل يرحم يغفر ونحو ذلك. هذه الأفعال تلتقي مع اسمه الرحمن والغفور، والفعل يدل على ثبوت الصفة من باب أولى، لأنه لا يمكن أن يفعل وهو غير متصف بالصفة. لا يمكن أن تقول يرحم وهو غير موصوف بالرحمة، لا يمكن أن تقول يسمع وهو غير موصوف بالسمع. إذن جاء ذكر أفعال تلتقي مع تلك الأسماء. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، فذكر فعلين هنا سمع ويسمع، فدل على أن تلك الأسماء لها أو متضمنة للصفات. هذا ثانيا. ثالثا، ما فهم الصحابة وهم أهل علم بالدين وباللغة، فهموا تضمن الأسماء للصفات. من نماذج ذلك قول الصديقة عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. قالت ذلك لما جاءت المجادلة خولة رضي الله عنها، لما ظاهر منها زوجها فجاءت تشتكي إلى الله وتحاير النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة، وقد خفي على عائشة بعض حديثها، وفي الآية لفظ سمع ويسمع وسمع، ليس فيها لفظ السمع. قد سمع، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. أين لفظ السمع في الآية الذي هو الصفة؟ سبحان الذي وسع سمعه، فذكرت أم المؤمنين الصفة وفهمت ذلك من ذكر الفعل والاسم. والعلماء يقولون الفعل فرع ثبوت الصفة. ما معنى هذا الكلام؟ أي لو لم تكن له صفة لما فعل، لو لم تكن له تلك الصفة لما فعل ذلك الفعل المعين. يعني ما يمكن تقول غفر ويغفر وليس ذا مغفرة، لا يمكن أن تقول سمع ويسمع وليس ذا سمع، فهو ذو سمع ولهذا سمع ويسمع. هذا من جهة ثالثة. أما من جهة رابعة، فقد ثبت بالضرورة العقلية واللغوية والعرفية أنه لا بد من قيام وصف لمن اشتق له اسم يتضمن ذلك الوصف. بمعنى لا يمكن أن تقول عن شخص إنه ضارب ولم يضرب ولم يقم به الضرب، لا يمكن أن تقول عنه صائم ولم يصم. ولهذا قال صاحب المراقي: وعند فقد الوصف لا يشتق وأعوز المعتزلي الحق. وعند فقد الوصف لا يشتق، وهذا في أسماء المعاني، خلوا بالكم. وإن كان هناك شبهات معتزلية ليس هذا موضع يعني تناولها حتى لا نشوش الشاهد. لا يمكن أن تقول فلان سميع وليست له صفة السمع، وهذا يجري حتى في عرف الناس. لا يمكن أن تقول فلان زان ولم يزن. يعني الآن لو اتهم شخص شخصا ولم تكن بينة فقال يا زاني أو يا زانية، فرفع الأمر إلى القضاء فأتي به فقيل له هات البينة، قال ما عندي بينة، قيل له الحد في ظهرك، قال لا، ألما قلت يا زاني ليس معناه أنه زنى، القاضي يجلده ولا يتردد، هذا لعب صحيح. بدون تردد. إذن ما يمكن يقول يا زاني ولم يزني، ولا يمكن أن تقول في الخير يا مصلي ولم يصلي قط، هذا مما لا يصلح. إذن وعند فقد الوصف لا يشتق، وأعوز المعتزلية الحق. هذه جملة أمور، أو هي أربعة أنواع من الاستدلال، لو وزعتها وقسمتها لوجدتها نحو خمسة أو ستة. أعني الضرورة اللغوية والضرورة العقلية والضرورة العرفية، هذه ثلاثة دل، لكن أجملناها في موضع واحد. كلها تدل على تضمن الأسماء للصفات، هذا النوع الأول. إذن ثبوت الاسم دليل على ثبوت الصفة لله جل وعلا. ثانيا، أن تذكر الصفة رأسا، أن تذكر الصفة رأسا، وقد سمعنا شيئا من ذلك سواء كان من الصفات الذاتية أو غيرها، كقول النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور، يتكلم عن ربي جل وعلا، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فذكر الوجه صفة لله جل وعلا. وهكذا فيما سبقت تلاوته، وربك الغفور ذو الرحمة، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وأيضا يأتي ذكر الفعل الذي يدل على ثبوت الصفة كما سبق تقريره. ثم لاحظ معي أمرا مهما، أو لاحظ أمرين، أن الذي أخبر عن نفسه بالأسماء والصفات هو رب العزة والجلال، الذي هو أعلم من خلقه بنفسه وبغيره، وكلامه حق وصدق، وكلامه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وكلامه صانه عن كل باطل من جهل وقصور في البيان ولبس وخطأ، وصانه من التحريف والتغيير والتبديل، وأمر باتباعه. وإذا نظرت إلى السنة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بربه، صادق معصوم من كذب ومن كل ما يخل بالرسالة، فلا كتمان ولا تلبيس للحق بالباطل، ولا يمكن أن يفهم خطأ، ولا يمكن أن يؤخر بيانا عن وقت حاجة، وهو مع ذلك حريص على هداية الأمة، يشفق عليها مما يجلب لها مشقة وعنة، أوتي جوامع الكلم صلوات ربي وسلامه عليه، أمرنا باتباع سنته. هذا أمر إذا تنبهت له قبلت قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم تنبه معي ثانية، إن الله جل وعلا قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فنجد تطبيقا لهذا التبيين وهذا البيان صفات وردت في القرآن تكررت في السنة، والتكرار يفيد تأكيدا. ثانيا، في السنة زيادة صفات لم ترد نصا في القرآن، ورد جنسها لكن لم يأتي ذكر هذه الصفة بخصوصها، مثل نزول الرب جل وعلا إلى سماء الدنيا لم يرد في القرآن، ومثل ضحك الرب جل وعلا لم يرد في القرآن، ومثل فرحه جل وعلا لم يرد في القرآن وإنما ورد في السنة. في زيادة صفات من السنة يدل على أن الإثبات، أعني إثبات صفات الكمال، مقصود لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وإلا لو كان إثبات الصفات في القرآن باطلا، ويستحيل أن يكون باطلا، لما زادنا النبي صلى الله عليه وسلم باطلا لو كان ذلك باطلا. تنبه إلى أمر ثالث، وهو أنه جاء موضع من القرآن إذا نظرت إلى الآية مجردة عن أي دليل آخر لما استفدت منها استنباط الصفة. أعني قول الله جل وعلا: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود. كلمة ساق لم تعرف بأل ولم تضف، ما قال عن الساق ولا قال عن ساق ربنا، فاستنباط صفة الساق لله جل وعلا من هذه الآية وحدها متعذر. وقد جاء الدليل من السنة يبين أن الساق هنا ساق ربنا، وذلك يوم القيامة حينما يبقى في الموقف المؤمنون والمنافقون، فيأتيهم ربهم في صورته التي يعرفون فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا. فيسألهم: ما الآية التي تعرفونه بها؟ فيقولون: الساق. فيكشف ربنا عن ساقه فيخر له كل مؤمن ساجدا، أما الكافر فيصير ظهره طبقة واحدة، كلما هم أن يسجد خر على قفاه. فالحديث صريح في أن الساق هنا صفة ذاتية لله جل وعلا. إذن لاحظ معي، صفات وردت في القرآن تكررت في السنة. لاحظ الأمر الثاني، صفات لم يرد نصها في السنة في القرآن ورد ذكرها في السنة. صفة يتعذر إثباتها من الآية وحدها، فإذا ضممت الحديث إلى الآية فهمت إثبات الصفة، هذا أمر ثالث. أفلا يدل ذلك على أن الله جل وعلا أثبت لنفسه صفات الكمال وكذا رسوله صلى الله عليه وسلم؟ بلى. إذن من لم يتوق النفي زل. لا تنفي ما ثبت في الكتاب والسنة من أسماء الرب جل وعلا وصفاته. ولعلي قد أشرت إلى نقل قاله بعض من هو بعيد عن درب السنة، بل هو أوغل في الخطأ والضلال من المتكلمين، أعني من يسمون بالفلاسفة الإسلاميين، منهم رشد الحفيد، ذكر في الكشف عن مناهج الأدلة وهو مطبوع ولا تشتريه، ذكر أن من نظر بعين العدل والإنصاف وقرأ في القرآن والسنة، بل قرأ في الكتب الإلهية، لوجدها تثبت لله أوصافا. يقول اقرأ وتجرد عن علم الكلام وعن أي شيء، قال لوجدت بالضرورة إثبات صفات لله، وأن إله العالم عظيم، وأنه فوق خلقه أجمعين، وأنه يفعل ما يشاء، وأنه يتكلم، وأنه يغضب إلى غيره. صدق الرجل في هذا، وإن كان عنده مذهب التخيل، ولهذا قلنا هم الأعلى الفلاسفة أبعد عن الحق والصواب من المتكلمين. كلمة إنصاف هنا، ولا بأس أن نذكر أحيانا عن بعضهم ما يفيد صوابا، والحق ما شهدت به الأعداء. أذكر الشيء بالشيء يذكر. مرة تكلمت هنا قلت: وقال جار الله الزمخشري في التفريق بين جعل الذي ينصب مفعولا واحدا وجعل الذي ينصب مفعولين، أرسل لي بعضهم رسالة وقال: أليس في هذا مدحا لأهل البدع؟ وأنت قلت الرجل عالم في اللغة. طيب ماذا هناك يا أخي؟ هذا ليس مدحا لأهل البدع، لكنه من باب تقوية الدليل يا أخي. صحيح ولا ما صحيح؟ مثل أن تقول: قال لبيد قال عنترة في الشعر، تريد أن تثبت صوابا. فكون أقول قال الزمخشري وهو عالم في اللغة، وهو ممن يقول إن جعل بمعنى خلق، هو نفسه فرق في موضع بين جعل وجعل، وهذا من باب إفحامه وإلزامه، ومن باب تقوية الدليل، وليس في هذا مدح لأهل البدع. أخي، أظن أن بعض الشباب يسمع كلمات أهل العلم ولا يعرف أن ينزلها منازلها ومواقعها، فيظن أن كل مدح مذموم. لا، ليس كذلك، بل ينبغي أن تقول هو عالم باللغة هنا، حتى يعرف الإنسان قدر وقيمة الدليل الذي تأتي به. لكن لو تقول قال الزمخشري المعتزل وهو ضال إن جعل إن نصبت مفعولا تكون بمعنى خلق، وإن نصبت مفعولين فهي بمعنى صيرة، سيقول لك وماذا أستفيد؟ صحيح؟ قل نعم، هو رجل عالم باللغة، وهو كذلك، ولو قرأت كشافه ولا تقرأ لما فيه من اعتزاليات، لكن يعرف هذا المتخصصون، يعرف هذا المتخصصون، وأن الرجل بارع في اللغة، لكن في كشافه اعتزاليات تخرج أحيانا بالمنقش، وأحيانا لا تفهمها إلا إذا عرفت مذهبه أصلا. يضرب العلماء لهذا مثلا، قال في تفسير قول الله جل وعلا: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. الزمخشري معنى في معنى كلامه يقول: وأي فوز ونعيم فوق دخول الجنة. ماذا يريد؟ يريد نفي الرؤية التي تكلمنا عنها قريبا، فهمتم؟ هذا من خفاياه، لو قرأها طويل بعلم قال هذا كلام حسن، ولا يعرف أن النار تحت الرماد، ولكن في مواضع لا، كلامه صريح واضح، اعتزالياته واضحة، وأحيانا مع وضوحها فيها شبهات عظيمة. ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يتصدى لقراءة مثل هذه الكتب إلا لمتخصص. ومن لم يتوقع النفي، أي نفي ما ثبت لله من أوصاف الكمال، خصصنا لخصوصية الموضوع، وإلا فإياك أن تنفي حقا ثبت بالكتاب والسنة في أي مسألة كانت، في العقيدة وفي غيرها، لا تنفي ما ثبت بالكتاب والسنة، لكن نتكلم هنا عن نفي الصفات، فإياك أن تنفي ما ثبت لله من الصفات. قال: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه، يريد به التمثيل، يريد التمثيل، وقد يطلق العلماء التشبيه ويريدون به التمثيل بلا فرق، وإلا فمن جهة اللغة فالمماثلة فيها المطابقة، والمشابهة لا يلزم فيها ذلك. تقول هذا شبيه كذا، لا يلزم أن يطابقه ويوافقه من جميع الوجوه، لكن لو قلت هو مثله فهمنا معنى أبلغ من مجرد كلمة التشبيه. لكن إذا وجدت في عبارات السلف التشبيه يريدون التمثيل، يريدون التمثيل، إذا لابد أن تتوقع التشبيه. لما تتوقع التشبيه؟ لأن الله نفى أن يكون مماثلا لخلقه، قال الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بعض الناس يتورط في نوعي التشبيه، أعني تشبيه الخالق بالمخلوق، هذا نوع، والثاني تشبيه المخلوق بالخالق. تشبيه الخالق بالمخلوق وقع فيه كداود الجواربي وهشام بن الحكم الرافضي وهشام الجواليقي، هؤلاء كانوا من المشبهة المجسمة الممثلة، مما يحير أن رافضة اليوم معتزلة، والمنقول عن بعض الرافضة المتقدمين التشبيه والتجسيم والتمثيل، انتبهوا لهذا، طائفة الرافضة فيها هذا وهذا. لكن الآن من قرأ كتبهم وجد الاعتزاليات واضحة، أعني نفي صفات الرب جل وعلا، وعندهم تشبيه وتمثيل، هذا موجود وهذا موجود. وهذا فيه جواب لسؤال يتردد لدى بعض الناس: هل توجد المعتزلة اليوم؟ موجودة. إذا عرفت الرافضة عرفت الاعتزال. صحيح، في القديم المعتزلة شيء والرافضة شيء، لكن بعض الطوائف تضم إلى بدعتها الأصلية بدع طوائف أخرى، القدرية مثل المعتزلة عرفوا بإنكار الصفات، ضموا إلى هذا إنكار القدر، جمعوا بدعة القدرية، جمعوا شيئا من بدعة الخوارج، فيرون السيف على الإمام الحق بغير حق. إذن لا يبعد أن تجد عند طائفة واحدة مشكلات وبدع طوائف أخرى، هذا موجود. نعود، من لم يتوقع التشبيه أيضا يكون ممن زل. التشبيه التمثيل ممنوع لأن الله جل وعلا نزه نفسه عن مماثلة خلقه كما سمعنا. أشير إلى النوع الثاني من التشبيه وهو تشبيه المخلوق بالخالق، ولهذا تجد عند عامة المشركين هذا النوع، يرفعون الخالق المخلوق فوق منزلته حتى يؤلهه ويعبده، هذا ضرب آخر من التشبيه. لاحظ الضرب الأول تشبيه الله بخلقه، الثاني تشبيه المخلوق بالخالق فيعظم ويقدس ويؤله من دون الله جل وعلا، كله ممنوع. أعني التشبيه بنوعيه، تشبيه الخالق بالمخلوق وتشبيه المخلوق بالخالق. التشبيه والتمثيل يتنافى مع ثبوت صفات الكمال لله جل وعلا، والله يقول في كتابه ولله المثل الأعلى أي الوصف الأكمل الأطيب والأحسن، فمن أثبت لله شبيها ونظيرا لم يثبت لله الكمال. لماذا؟ لأن تشبيه الكامل بالناقص تنقيص للكامل. ثبوت صفات الكمال له يقتضي نفي مماثلة خلقه له، لأن نقول إن ذلك ثابت له على جهة التفرد والوحدانية. من لم يتوقع النفي والتشبيه زله ولم يصب التنزيه. كيف كان النافي مفارقا للتنزيه؟ عرفنا أن المشبه فارق التنزيه، هذا يفهمه كل الناس وهو واضح عندهم، المشبه فارق التنزيه هذا واضح، لأنه ما نزه الله عن مماثلة خلقه له أو مماثلته لخلقه، هذا واضح. لكن كيف كان النافي مفارقا للتنزيه؟ علما بأن المعطل ما نفى الصفات إلا طلبا للتنزيه، صحيح، قاصدا للتنزيه. الذين يعطلون أي ينفون صفات الله، لو بحثت عنهم أو حدثوك لقالوا لك نحن نفينا ما نفينا فرارا من التشبيه، نريد تنزيه الله عن مماثلته لخلقه أو مماثلة خلقه له، هكذا يقولون. فنفوا لذلك الصفات كلها أو بعضها، وتجرأ آخرون فضموا إلى نفي الصفات نفي الأسماء أيضا، فنفوا إثبات أو ثبوت الأسماء والصفات، وهم الجهمية أتباع الجهم بن صفوان السمرقندي. على كل، كيف كان هذا النافي لم يصب التنزيه؟ لأنه التنزيه باختصار تلاحظ فيه أمرين: نفي صفات النقص مطلقا، ونفي مماثلة الخلق لله في صفات كماله. لاحظ الأمرين ثانية مع الأمثلة. التنزيه يكون بنفي صفات النقص كالسنة والنوم والعجز والجهل والظلم واتخاذ الصاحبة والولد والشريك، تنزيه الله يكون بنفي هذه الصفات مع ملاحظة أمر سيأتي التنبيه عليه بعد قليل إن شاء الله. طيب، والنوع الثاني من التنزيه يتعلق بصفات الكمال، ولكن لا يكون التنزيه بنفيها. يعني لا يمكن أن تقول إن الله لا يعلم، إن الله لا يسمع، إن الله لا يريد، لا، ليس كذلك. أثبت الصفة ونزه ربك جل وعلا عن مماثلته لخلقه فيها. تقول كالآتي: له علم لا كعلمنا. له علم إثبات صفة الكمال، لا كعلمنا تنزيه لله، فلا تشبه صفته صفة الخلق. له علم لا كعلمنا. لاحظ في الشق الأول تقول لا يجهل فقط، ما ممكن تقول يجهل لا كجهلنا، صحيح؟ هذا لا يمكن. لكن في العلم تقول يعلم لا كعلمنا، يسمع لا كسمعنا، له استواء على عرشه لا كاستوائنا، له يد لا كأيدينا، له وجه لا كوجهنا. فرق كبير بين هذا وذاك. المتكلم اختلط عليه الأمر فظن أن التنزيه أن تنفي كل الصفات، وهذا غلط كبير، لأنه يفضي إلى نفي وجود الرب جل وعلا، لأنك ستنفي الذات. من نفى الصفات يلزم بنفي الذات، لأن ما توهمه من التشبيه في الصفات موجود فيما أثبته من الذات. فإن نفى وجود التشبيه في الذات وهو كذلك، لزمه أن ينفي التشبيه فيما أثبت لله من صفات الكمال. إذن لاحظوا معي، التنزيه يكون في موضعين: أما صفات النقص فينزه الله عنها فلا يوصف بها قط، أما الموضع الثاني فالتنزيه في صفات الكمال، لا يكون بنفي صفة الكمال وإنما بنفي المماثلة، بنفي المماثلة. هذا التفريق لم يستوعبه كثير من المتكلمين، فحصل منهم خلط عظيم. إذن نعود: من لم يتوقع النفي لم يصب التنزيه. لاحظ، يعني من لم يتوقع نفي ما ثبت لله فنفاه يظنه تنزيها فليس كذلك، ليس كذلك. أما نفي النقائص فتنزيه نعم، أما أن تنفي صفات الكمال فما نزهت الله، بل سيؤول ذلك إلى تشبيه الله بالمعدومات والجمادات، وإن شئت وقلت وبالممتنعات أيضا. إذن فر من تشبيه فوقع في تشبيه مساو أو أشد. كيف يقع في تشبيه مساو للتشبيه الذي فر منه؟ مثلا يقول لك المتكلم إنه يثبت لله صفة الإرادة، طيب ماشي حسن، ثم يقول لك له إرادة على وجه الكمال لا تشبه إرادة الخلق، لا نعرف كيف يريد، ماشي طيب جيد. ثم يسارع فيقول لا بد من نفي صفة المحبة. لماذا؟ قال لأنها صفة مخلوق. قيل له والمخلوق يريد؟ قال لا، هذه إرادة المخلوق، أما إرادة الله جل وعلا فأكمل. قلنا وما قلت عن صفة المخلوق ما هي؟ قال هي رقة في قلب صاحبها. قلنا هذه رحمة المخلوق، ورحمة الله جل وعلا أوسع من ذلك، وليست مماثلة لرحمة المخلوق. فبما يرد؟ بمعنى أثبت لله الإرادة فيلزمه أن يثبت لله المحبة، فنفى المحبة بدعوى التشبيه، صحيح، وأثبت الإرادة، والإشكال باق. ففر مثلا من إثبات الرحمة والمحبة إلى إثبات إرادة الثواب، والإشكال هو الإشكال. فر من تشبيه فوقع في تشبيه مساو. طيب هل يقع فيما هو أسوأ؟ نعم، في بعض الحالات يقع. لو قرأت في مواقف الإيجي وفي ما يتعلق بأم البراهين لوجدت الجمل التالية عن إله العالمين، في الكتابين وأدرج العبارات مع بعضها. قالوا إن الله ليس فوق العرش ولا تحته ولا أمامه ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن شماله. ماذا نفهم؟ وصف الله بالعدم. لو قلت لي ليس صريحا أقول استمع إلى عبارة أخرى. قالوا إن الله ليس داخل العالم ولا خارجه. آمنت بالله. فر من وصفه بالعلو واستوائه على العرش وظنه تشبيها فوقع فيما أشد فشبه الله بالعدم. لو قلت له صف لي العدم لما قال أحسن مما قال، لا داخل العالم ولا خارجه، هذا هو العدم. طيب على كل، إذن يفر المتكلم من تشبيه توهمه فيقع في أشد منه من النماذج. يقول بعض المتكلمين، لا أقول كلهم، إن الله لا يصب بالعلم ولا بالجهل. تقول كيف هذا؟ لابد من أحدهما، نفيت الجهل أثبت العلم. قال لا، هذا لا يلزم، لأن بعض الأشياء لا تقبل الاتصال بالشيء وضده، وإن شئت قلت وبنقيضه، لا يقبل الاتصال بالشيء ونقيضه. قلنا هذا إنما يصلح أن يكون جمادا. مثلا هذا الحائط، لك أن تقول لا يجهل، هل هو فيه إثبات العلم؟ لا، ما يلزم، لأنه غير قابل لا لهذا ولا لهذا، لا لهذا ولا لهذا. لا تقول يجهل ولا تقول لا يجهل على مسألة النقيضين. أو لا يمكن أن تقول يعلم ولا يمكن أن تقول لا يجهل. على كل، فر من تشبيهه بما ظنه من الأحياء المخلوقات فشبهه بالجمادات، فقال إن الله غير قابل للاتصال بهذه الأوصاف، غير قابل للاتصال بالعلم ولا بالجهل، أعوذ بالله. وهكذا من لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، زل ولم يصب التنزيه. قال فإن ربنا جل وعلا موصوف بالصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية. موصوف، دللنا على أنه موصوف، وقد ذكرنا ما يدل على ثبوت الصفة من التنصيص على الصفة نفسها أو على الفعل أو ذكر الاسم، هذه ثلاثة وجوه. ونبهنا إلى أن السنة فيها تكرار ما جاء في القرآن وزيادة على ما في القرآن وتبيين لمجمل ما جاء في القرآن، وكله فيه إثبات الصفات. إذن فإن ربنا جل وعلا موصوف بالصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية. يقول بعض العلماء هذا من المترادف، لاحظ، موصوف بالصفات الوحدانية منعوت. قالوا لأن النعت والوصف شيء واحد، ولأن الوحدانية والفردانية شيء واحد. وبعضهم فرق فقال موصوف بالصفات الوحدانية، هذا فيما يتعلق بذاته، وأما قوله منعوت بنعوت الفردانية فقالوا هذا متعلق بأفعاله وصفاته. ولهذا قال بعضهم النعت للفعل والوصف للذات، وهكذا الوحدانية واحد في ذاته فرد في صفاته وأفعاله. على كل، إما أن نقول بالترادف وإما بهذا الفرق الذي قاله بعضهم. ليس في معناه أحد من البرية، أراد بقوله البرية الخلق هنا وليس الإنسان فقط. فإذا فهمت الإنسان فقط فإن الآية أبلغ في الدلالة من عبارة الطحاوي، لأن الله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء، هذا أبلغ في التنزيه والنفي، ليس كمثله شيء. طيب، لكن قلنا أراد من قوله ليس في معناه أحد من البرية أي من الخلق، فالله جل وعلا لا يماثله أحد من خلقه. تنبيه سبقت الإشارة إليه، لكن هذا موعد تفصيله. قلنا إن الله جل وعلا تنفع عنه النقائص وننفي مماثلة صفاته لصفات خلقه، وهذا أيضا من النقائص، تنفي النقائص مطلقا عن الله. طيب، قال العلماء، انتبه، النفي الوارد في الكتاب والسنة لاحظ فيه أمورا، منها أن الإثبات أكثر من النفي، أكثر ورودا من النفي، والإثبات كان أكثر لأنه كلما كثرت النصوص وتنوعت الدلالات على الصفات لكان ذلك أبلغ في ثبوت صفات الكمال وعلى تنوعها، فيدل على كمال صفات الموصوف أكثر. إذن لاحظ، الإثبات أكثر مع ملاحظة تنوع المثبت من صفة ذات من صفة فعل وهكذا. وأما النفي فقالوا أقل ورودا، ولهذا قالوا أيضا الإجمال في النفي أبلغ والتفصيل في الإثبات أحسن. الإجمال في النفي لما فيه من الأدب ورعاية الأدب في الكلام عن الرب جل وعلا، ولكونه أبلغ في التنزيه وثبوت ضده من أوصاف الكمال. كيف ذلك؟ أبلغ في رعاية الأدب، قالوا لهذا كلاما يقرب المعنى. لو قلت لرجل له مكانة ومنزلة كملك أو رئيس تريد مدحه، فبدأت بكلمات لا بأس بها، أنت ملك وأنت قائد عظيم، ثم قلت له لست بزبال ولا كناس ولا حمار وإلى آخره، لقال لك الناس هذا غير مناسب في وصف هذا الرجل الكبير. أي مقارنة بين كناس وملك حتى تقول له لست بكناس ولا زبال ولا إلى آخره؟ قالوا هذا غير جيد. ولهذا أبلغ، لو قلت الرجال دونك وليس مثلك لكان أبلغ، صحيح؟ طيب، لكن أجابوا فقالوا ما ورد تفصيلا من صفات النفي كان لسبب، مثل أن يصفه الكفار وأضرابهم بأوصاف النقص فيأتي نفيها. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني، فلما وصفوه بأنه يلد فنفى الله عز وجل عن نفسه ذلك. إذن قالوا الصفات التفصيلية المنفية وردت لسبب. لاحظ أمرا آخر، وهو أنه يلاحظ مع النفي ثبوت كمال الضد، فنفي الصلة والنوم لإثبات كمال الحياة والقيومية، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فنفي السنة والنوم لإثبات كمال الحياة والقيومية، وإطلاق أنه ليس كمثله شيء لإثبات تفرده بالكمال كله. أيضا لاحظ فيه ثبوت كمال ضده من الكمال المطلق وما يرد من الكمال المفصل التفصيل كسمع وبصر وقوة وإرادة ونحو ذلك من الصفات. أما المتكلم فينفي ولا يلحظ ثبوت صفة الكمال. أما في القرآن والسنة فستجد خلاف ذلك، ينفى ما ينفى لثبوت ضده من الكمال، أما المتكلم فيهجم رأسا ليس بكذا وكذا وكذا في سلسلة طويلة من النفي ولا تجد إثبات كماله إلا فيما ندر. وسيأتي تعليق في كلامه الآتي، قال إن شاء الله تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. يريد المصنف من قوله تعالى عن الحدود والغايات يريد أنك لن تحيط بالله جل وعلا. حتى لما أثبتوا الرؤيا فقالوا تراه ببصرك يوم القيامة إن كنت من أهل الإيمان، ونرجو الله يجعلنا منهم، تراه ولا تحيط به، لا تبلغ له حدا ونهاية، تراه نعم. هذا معنى قول المصنف تعالى عن الحدود والغايات. واعلم أن لفظ الحد يطلق إطلاقين، قد يراد منه أنه مباين عن خلقه ويراد به التمايز، أي أن الخالق غير المخلوق. قيل لعبد الله بن المبارك بما نعرف ربنا، قال بأنه فوق عرشه بائن من خلقه، قيل له بحد، قال نعم بحد، أي لا بد أن تنفي وحدة الوجود والاتحاد والحلول، فالخالق غير المخلوق. هذا معنى قوله بحد، أي لا بد أن تقول إن الرب غير المربوب. ولهذا ابن القيم يقول من مقتضيات الربوبية إثبات أن إله العالم فوق العالم كله، ليس حالا بهم ولا متحدا بهم، ليس حالا فيهم ولا متحدا بهم. هذا معنى قول ابن المبارك. ونقل عن بعض السلف أننا لا نثبت لله جل وعلا الحد كما هو منقول عن غير واحد كالسفيان وغيره رحمة الله عليهم جميعا، أرادوا ما سبق ذكره، لن تبلغ أن تحد الله جل وعلا وأن تحيط به، هذا هو المقصود من الحد عن الضرب الثاني. قال والأركان والأعضاء والأدوات، الركن جزء الماهية، فإذا قلت لله أركان أفهمت أنه يتجزأ، وهكذا الأعضاء كأنه يتبعض، والأدوات مما ينبئ عن حاجة ونحو ذلك. إذن قصد المصنف إثبات الكمال لله وتنزيه الله جل وعلا عن مشابهة خلقه أو ما يدل على نقص، لكن مثل هذه العبارات صار يتذرع بها كما قال شارح الطحاوية من جاء بعد المصنف فيقصد بها نفي الحق الثابت. فإذا أثبت لله الوجه واليدين قال لك هذه أركان وأعضاء وأدوات، وإذا أثبت العلو قال لك هذا حد ويجب نفيه عن الله. فتسلط بهذه العبارات من أراد نفي الحق، والمصنف لم يرد ذلك. ولهذا قال العلماء إن الألفاظ التي لم ترد في الكتاب والسنة ينبغي التأني فيها. أولا قالوا عليك الاقتصار بما جاء في الكتاب والسنة، فما ورد مثبتا أثبته، وما ورد نفيه أنفيه، وما لم يرد نفيه ولا إثباته استفصل عن المعنى وتأنى. اكتفي بالألفاظ الشرعية نفيا وإثباتا، فإذا جاءك شخص بلفظ لا تسارع إلى الإثبات وإلى النفي، استفصل، فإذا ذكر معنى صوابا أثبت المعنى وقل له استغني بالألفاظ الشرعية ودع ما أتيت به من الكلمات، وإن ذكر معنى فاسدا فرد ذلك المعنى قولا واحدا. هذا هو الصحيح في هذه المسألة، والمصنف قال ما قال، حتى قال بعض شراح الطحاوية ليته ما فعل، ليته ما قال، لكن قصده واضح. وينبغي حمل عبارات العلماء والأئمة على ما هو خير، ولا يمكن أن تقول إن المصنف أراد ما أراد المتكلمون، لأنه يثبت الصفات. ولهذا يا إخوة أحيانا قد يستعمل بعض الناس عبارات فيأتي سني يستعملها يظن خيرا، ولكن يتسلط بها المبتدع عليه فليحذر. لكن لا تتهم السني بأنه يرى مثل مقالتهم. وضح يا مشايخ؟ لا تقول ذلك، وإلا أسأت الظن بهذا الإمام وبهذا العلم. بل أحيانا يتكلم الإنسان بالكلمة ذاهلا لا يريد معناها، بل لا يريد التكلم بها أصلا، فيسبق لسانه فيقال هذا خطأ، لكن لا يضلل ذلك الشخص، لا يضلل ذلك الشخص. وقد تكون المسألة دقيقة خفية، وقد يلزم منها لوازم لا يتنبه لها صاحبها، فإذا قالها فينبغي أن تحسن الظن به، قل هذا خطأ، ولا تضلله ولا تبدعه. وهذا قد جرى لبعض الأكابر. بلغني أن بعض الشباب سمع شابا يثني على رجل فيه نظر، والشاب الذي أثنى على مقالة لذلك الرجل لا يعرف شيئا عن ذلك الرجل. صحيح أخطأ في أن ينقل عنه، وربما أخطأ فيما يظن أنه مدح له، ولكن العجيب أن الناقل قال لما بدح فلانا وفلان هذا يثني على آخر بدعته معلومة، إذن فهو يثني على الاثنين. ما رأيكم في هذا الإلزام؟ هذه من المخاطرات يا شباب، انتبهوا. وأقول هذا وأعرف أنه واقع موجود في هذه الأيام، هذا غلط ممن كان، والأمر دين، يخطأ الإنسان بقدر خطأ حتى ولو كان يهوديا أو نصرانيا، لا تعتدي، ولو كان متكلما لا تعتدي على الناس. ولو قرأتم في القواعد المثلى، الشيخ ابن عثيمين يقول ولازم القول ليس قولا إلا إذا تبناه الشخص. ما تلزم هذه الإلزامات؟ فلان مدح عمرو خالد، وهذا لا يظن أن هذا مدح عمرو خالد، تمشي تقول له إذن فلان يمدح محمود المصري ويمدح عمرو خالد، ليس لك أن تقول هذا الكلام، لأن من مدح هذا الشخص ومدحه مقيدا قال اسمعوا لهذه النصيحة، خلص، إذن هو يمدح مقالة ولا يمدح القائل. وإن كنا نقول يستغنى بعبارات الأئمة والأعلام ويترك أمثال هؤلاء فيخطأ على قدر هذا الخطأ، لكن لا تتجاوز، لا تظلم. يا أيها السنيون لا توجهوا أو لا تتوجهوا بالعداوة إلى بعضكم. يبدو لي أن بعض أعداء أهل السنة ربما ساقوا بعض الفضلاء ليوجهوا سهامهم إلى إخوانهم. اسمعوها مني، احذروا، في غرف تدير الفتن، وجدوك قويا شديدا ترد على أهل الأهواء البدع، ثم يريدون صرفك، ما استطاعوا، عجزوا، فيحاولون أن ينقل لك عبارات مبتورة أو عبارات أخطأ فيها بعض الناس، يقول لك اسمع هذا السني يقول هذا الكلام، فتوجه معركتك إلى السني وتترك ذلك المبتدع. فهمنا؟ فاحذروا، احذروا، واحذروا النقل، وابدأوا بالنصح قبل الردود، يعني قبل أن تشهر بأخيك انصحوا يا أخي لعله أن يقبل. ألا لو جئت وقلت له يا فلان نقلت عن فلان دع هذا، هذا خطأ، لربما قبل، فتستغني عن التشهير به والرد عليه، وأنك تريد أن تقيم محاضرة أو تريد أن ترد عليه في كذا وكذا. يا إخوة المسألة دين وعدل، واسلكوا مسالك مشايخنا الأكابر كالعلامة بن باز والعلامة بن عثيمين والعلامة محمد نصر الدين الله رحمة الله عليهم، ودعوا التقليد، ودعوا في نفس اللحظة تميع الأمور. مسألة دين وعدل، وإياك أن تظلم. وحبذا لو اطلعتم على أكابر الأئمة وأقوالهم كالعلامة ابن تيمية رحمه الله. جاءني شاب وقال لي إنني أستغرب من قول الشيخ ابن عثيمين في الموازنات. قلت له وما غرابة كلامي؟ يقول يرى أنه لا بد من الموازنة بين الحسنات والسيئات أحيانا. قلت الحمد لله أن الشيخ قيد، وما هناك في كلام الشيخ؟ قال هذا مذهب غريب. قلت له وما غرابته؟ وأنا مصر على الكلام. قلت له يا أخي الكريم افهم مقصود الشيخ، الشيخ يرى أن الرجل العالم من أهل السنة قد يخطئ أو يقول كلاما مجملا فتحمل مطلق كلامه على مقيده، وضح ولا لا؟ وإلا لظلمت الناس، وإلا والله لو سلط عليك إنسان فتتبع أقوالك لوجد خللا. وأنا أعرف حتى لبعض من فيه فضل وعلم تتبع بعضهم ما في كتبه وأشرطته وهو ناقد، ويعد رجلا فاضلا غيورا على السنة حربا على أهل أهواء البدع، فتتبع بعضهم بعض عباراته. أنا أشهد أن بعض عباراتي فيها نظر، أنا أشهد بأن بعض عبارتي فيها نظر، لكن لا هذا يصلح ولا هذا يصلح. هذا رجل كبير من أهل السنة، لا تتتبع عورته، وإلا تتبع الله عز وجل عورتك. يا إخوة يا أهل السنة، العدل العدل، القسط القسط، التأني التأني، أنزلوا كلام العلماء منزلته. وما تقول لي والله دا إمام في كذا وكذا يؤخذ بكل أقواله، ليس كذلك. كنا نعرف قواعد سلفية ذهبية، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، ما كان بينا في ذلك النزاع. فيأتينا شاب يقول شيخ فلان قال في فلان كذا، إذن هو الصواب. لماذا هو الصواب إذا كان في كلامه خطأ؟ صحيح إن كان كلامه صحيحا نقبل، لكن إذا تبين لنا أنه أخطأ في حق فلان، والله الذي لا إله غيره، نترك خطأه وهو كبير في أعيننا، لا نسقط علمه وفضله وإمامته، لكننا لسنا متعبدين بقول فلان وفلان. أما لو اتفقوا على ذم شخص وظهر ولاح الكلام بدلائله قبلنا، أما أن يتنازعوا في شخص نظرنا، فإن تبين لنا صواب أحد القولين أخذنا به، ولا نمتحن الناس، لا نمتحن الناس. وقد يخفى على بعض الناس خطأ بعضهم، نتمهل في إقناعه، ما تهجم عليه، يقول إذن يلزم. حتى والله من غرائب الأمور، أحد الإخوة المشايخ الآن عنده دكتوراه، لما كان في مرحلة الكلية فجاءه طالب، والأيام امتحانات، وبقى على الدخول للقاعة ساعة، فالأخ يذاكر ويريد أن يراجع، فجاءه الشاب وقال الشيخ عندي مسألة أريد أن أعرضها. قال الشيخ ما عندي وقت. قال إذن أنت حزبي، ماذا لم ترد تسمع لكلامي؟ بأي دين؟ بأي عدل؟ هذه قصة واقعة يا إخوة، لا أخترع. ولقد دكتور الآن موجود هنا، موجود عندنا في السودان، تخرج وجاء إلى هذه البلاد يحكيها لي بنفسي. هذا شطط، هذا شطط في التعامل مع الناس. يا إخوة العدل العدل، لا نريد تمييعا ولا نريد غلوا، وإنما المسألة عدل. واسمعوا كلام المشايخ الأكابر، خاصة عندما يختلف بعضهم، وإنني أحث على قراءة رفقا أهل السنة بأهل السنة، ومرة أخرى رفقا أهل السنة بأهل السنة، لشيخنا العلامة عبد المحسن بن حمد العباد، رجل راسخ، رجل ثابت، رجل ذو علم. خذوا بما كتب في هذا الكتاب، أعود فأقول يا أهل السنة، لا يخدعنكم أعداؤكم، يحول المعركة معهم إلى معركة بيننا، احذروا، في ناس سوسة. اسمعوا لي الكلمة دي أقول لكم، بس الجامعة بيقولوا غواصات مش كذا، لكن في ناس سوسة والله، وفي بعض منهم يؤتى من سوء جهله، وبعضهم يؤتى من سوء قصده، لهوى لحقد لحسد، فيؤذي ويضر. وبعضهم يجي يقول لك والله ما ينبغي وهذا كذا، لا لا لا، لا هذا ولا ذاك، كلمة الحق تقال، لكن مع العدل والعلم والورع والديانة. نواصل، نعود. إذن الإمام أبو جعفر الطحاوي قال مقالته، ونحسن الظن بمقالته وننزلها منزلتها، لكننا في الجملة نقول تحاشوا مثل هذه العبارات، تحاشوا مثل هذه العبارات، والله أعلم. نحاول أن نكمل يعني هذه الجملة. قال لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. الجهات الست، فوق وتحت وأمام وخلف ويمين والشمال، وهي أمور اعتبارية نسبية، فقد تكون فوق شيء وفي نفس اللحظة أنت تحت شيء آخر باعتبار آخر. والجهة جهتان، إما وجودية وإما عدمية، بمعنى أن للعالم نهاية والعرش مثلا الذي هو سقف العالم هذا حد المخلوقات، وما فوقه جهة تحويه، وما فوقه إلى رب العالمين، وما دون العرش الجهات هنا مخلوقة وموجودة فوق وتحت، وهكذا قد تكون نسبية كما أشرنا. فمثلا الشمس في جهة وجودية فوقها شيء ودونها شيء، وأما سقف العالم فليس فوقه مخلوق، ولذلك الجهة وجودية أي شيء يحوي شيئا وشيء يكون فوق شيء، أما سقف العالم. ولذلك اعترض بعضهم على قوله كسائر المبتدعات، أي أن كل مبتدع يحويه شيء، قالوا هذا فيه نظر، لأن سقف العالم مع كونه مبتدعا مخلوقا لا يحيط به شيء آخر، في مخلوق آخر يحيط بسقف العالم؟ لا، العالم له نهاية، ما ممكن تقول يتسلسل إلى ما لا نهاية، هذا غلط، والتسلسل هنا ممنوع، إذا لا بد من نهاية. فإذا انتهى سقف العالم فالسقف المبتدع ليس فوقه مخلوق آخر يحويه، لكن خفف بعضهم فقال إن السائر لا تعني كل، لأنها تعني بقية الشيء ومنه السؤر، صحيح؟ فقالوا إذن ما قصد أن كل مبتدع يحويه شيء بدليل استعمال كلمة سائر، لا يريد عامة وكل، وإنما يريد يعني بقية المخلوقات نحو ذلك. فالله جل وعلا فوق العالم، ليس هنالك شيء يحويه، ولهذا قال لا تحويه الجهات الست التي أشرنا إليها قبل قليل، وهي الجهة الوجودية، هذا مقصود المصنف، ولذلك نزلنا كلامه على هذا النحو، نزلنا كلامه على هذا النحو. وسيأتي إن شاء الله فيما بعد ما يتعلق بإثبات العلو لله سبحانه، وذكر ما يستشكله بعضهم مع بيان رد تلك الشبهات إن شاء الله بحول الله وتوفيقه. هذا وبالله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونحاول الإجابة على ما تيسر من أسئلة. يقول لو يعني ذكرت أسباب تفصيل النفي، يعني ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في القواعد المثلى أن النفي المفصل جاء لسبب أو لأسباب، منها نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون كما أشرنا، قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه. ثانيا دفع توهم، قد يتوهمه متوهم أن فيه نقصا أو ما يشبه النقص أو يدل على النقص، فضرب له مثلا بقوله وما مسنا من لغب، فقد يتوهم الإنسان من خلق السماوات على اتساعها وأنها سبع سماوات، ومن خلق الأراضين وما فيهما من عجائب الخلق والحكمة والإتقان، قال قد يتوهم متوهم أن الله أصابه تعب فقال وما مسنا من لغب، هذا سبب ثاني. وإن كان يحتمل أن يكون من نوع الأول، يحتمل، لأن اليهود قالوا إن الله استراح يوم السبت، فهذا فيه وصف الله بالتعب، ولهذا قالوا وما مسنا من لغب. طيب، إذن النفي المفصل جاء لسبب، أشرنا إلى السببين السابقين. يقول حديث كشف الساق فيه أن المؤمنين يرون ربهم ويعرفونه، فما الفرق بين صفة الرؤية هنا والرؤية في الجنة؟ طيب، يقول العلماء في قول النبي عليه الصلاة والسلام فيأتيهم في صورته التي يعرفون، هل سبقت رؤية حتى يعرف الله؟ هذا السؤال، الظاهر نعم، لكنها يوم القيامة وليست في الدنيا. لماذا؟ لأن الله ينزل لفصل القضاء، ولهذا يراه المؤمنون، والقيامة مواقف يا إخوة، ليست كلها موقفا واحدا، بل قال بعض الناس من أهل السنة في ذلك الوقت يراه المنافق والكافر أيضا، ولهذا جرى نزاع بين المنتسبين أهل السنة، هل الكافر والمنافق يرى الله في الموقف بعضهم يقول يراه المؤمنون فقط بناء على ظاهر القرآن، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وبعضهم يقول مع رؤية المؤمن يراه المنافقون دون الكافرين، وبعضهم يقول بل يراه المؤمنون والكافرون والمنافقون. الشيخ الإسلام يقول هذا النزاع جرى بين المتأخرين من أهل السنة، ولا ينبغي أن يبدع وأن يضل الأحد فيما يختار. انتبهوا، وإن كان ظاهر القرآن يفيد أن الكافر لا يرى، لكن حديث الذي تقدم قبل قليل ظاهره أن المنافق يرى، وليس بالقطعي في المسألة. لعل المنافق يهم بالسجود، يرى من يسجدون فيريد أن يسجد معهم، لا يبعد، ومع ذلك لا يرى الله جل وعلا، ويحتمل أنه يراه. إذن الدلالة ليس صريحة في إثبات رؤية المنافق لربه. المهم يا أخي، في الموقف أكثر من رؤية، لأن الله ينزل فصل القضاء أولا، ثم بعد ذلك إذا دخل الكافرون النار بقي في الموقف المؤمنون والمنافقون، جاءهم ربهم جل وعلا فيأتيهم في صورته التي لا يعرفون، فيقول أربكم، فيقولون نعوذ بالله منك لست ربنا، ثم يأتيهم في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم، فيقول أنت ربنا. وضح، إذن سبقت رؤية، هذا الظاهر من الدليل. إذن رؤية في الموقف يا أخي، ورؤية في الجنة. أما بالنسبة للمؤمن ما في إشكال طبعا، لكن الإشكال في رؤية المنافق والكافر له، وذكرنا أنها من ما تنازع فيه المتأخرون. يقول سبق قول المصنف في رؤية الله جل وعلا بغير إحاطة ولا كيفية، فكيف الجمع بين هذا وحديث البخاري في قوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون، علما أن الكاف حرف تشبيه، تشبيه رؤية برؤية لا مرئي بمرئي. الآن ترى الشمس ولا تحيط بها، ولا تحيط صح، إذا ما فيش حط، ما فيش فرق يا أخي. لكنه لا يشبه الله بالشمس، يشبه رؤيتك للشمس أو رؤية الله جل وعلا أنها بعينك كما ترى الشمس، أي رؤية حقيقية عيانا بالأبصار، هذا هو المقصود. ولا يريد تشبيه المرء بالمرء، وإنما تشبيه رؤية برؤية. فكما أنك ترى الشمس رؤية بالعين لا تحيط بها، يقول لك كذلك سترى الله جل وعلا، وهكذا الحديث يدل. يقول ما صحة قول بعض العلماء العامي يقلد والعالم لا يجوز له التقليد؟ التفصيل يا أخي أن ما جاء به النص من الكتاب والسنة فمن أخذ به يقال متبع، لا يقال مقلد مهما كان. وأما ما يكون خفيا من الاستدلال ونحو ذلك وفيه دقة استنباط وربما حتى ثبوت النص، يعني من الأحاديث بعض قد يحتاج إلى نظر لتعرف هل هو صحيح أو غير صحيح، كبعض الأحاديث المشكلة، لا أتكلم عن أحاديث الصحيحين ونحوهما مما عرف صحته، لكن يعرف طالب العلم أن هنالك أحاديث يتنازع العلماء في ثبوتها، فتحتاج إلى أن تمتلك أدوات الاجتهاد لمعرفة صحة الخبر من ضعفه، عندئذ نقول لك قد تكون مقلدا وقد لا تكون صحيح. إن لم تعرف الجرح والتعديل والعلل والطرق والمتابعات والشواهد ونحو ذلك، بل دقائق ما يتعلق بهذا العلم، ما تستطيع أن تصحح ولا تضعف. كنا في مجلس مع شيخنا العلامة محمد نصر الدين الألباني رحمه الله في المدينة النبوية، فسئل عن هذه المسألة فقال نحن نرى أنه يوجد اجتهاد واتباع وتقليد، وغيرنا يحصل الأمر في اجتهاد وتقليد. قالوا هذا خطأ. قالوا نحن نرى أن التقليد ضرورة كأكل الميتة. قال فأنا، وهو رجل مجتهد في الحديث يتكلم عن نفسي، قال اضطر إلى تقليد العراقي والسيوطي في بعض الأحاديث ممن لا أقف على إسناده، لم أقف على إسناده. يقول إذا قال السيوطي صحيح قلت صحيح، وإذا قال ضعيف قلت ضعيف، لكن يقول إسناد وقفت عليه، قال لا، عندئذ لا أقلد، أنظر إلى ثبوتها أو عدم ثبوته. لكن يقول حديث لم أقف عليه، وكم من مخطوط لا تقف عليه، خاصة بعض الطرق، قال فأضطر إلى تقليد ذلك. هذا الذي يعني قال شيوخنا. لكن المشكلة يأتيك إنسان وهو في مرحلة التقليد، يقول يا شيخ أنا مالكي أو حنفي أو شافعي أو حنبلي، لا تفتني إلا بمذهبي الذي أتمذهب به. يقول العلماء كونك شافعي ولا مالكي دي مرحلة أكبر منك شوية، أنت لسه مقلد، لو ودك شافعي شنو أنت دي فوق منك شوية، واضح ولا لا جماعة؟ أنت مذهبك مذهب من يفتيك المقلد، هذا طبعه، هذا وضعه. أفتاه العالم صاحب العلم والديانة وقال في هذه المسألة كذا وكذا، وإما من لا يحسن النظر ولا يعرف شيئا يقبل ذلك ويمشي، هل يقول للعالم أفتني بمذهب مالك؟ ليس له ذلك. يقول أنا مالكي؟ لا أنت لست مالكيا، أنت وينك لسه، دي مرحلة أعلى منك شوية، دي مرحلة أعلى منك شوية، أنت لسه ما وصلت إنك تكون يعني مالك ونحو ذلك. هنالك أسئلة يعني قد لا تكون مناسبة لموضوع الدرس، فقد نترك ذلك ونقف عند هذا الحد. هذا بالله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم.